جيل 2005، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يتجدد لقائي معكم في درس جديد مع الدرس الثاني من دروس مادة التربية الإسلامية، وهو بعنوان توجيهات قرآنية من سورة لقمان. رح نتعرف فيه على أربع محاور أساسية يقوم عليها الدرس. احتوت هذه الآيات من سورة لقمان على أربعة من التوجيهات القرآنية الواردة في الآيات التي معنا. أول حاجة احتوت على توجيهات إيمانية، واحتوت على توجيهات أخلاقية، واحتوت على توجيهات اجتماعية، واحتوت على أيضا على توجيهات دعوية. راح نتعرف عليها بالتفصيل إن شاء الله تعالى بهذا الدرس. ومع نص الآية التي معنا، طبعا هاي الآية الآن مش مطلوبة حفظ، ولكن نركز ونفهم كل المعاني التي فيها. وقبل أن نبدأ بالشرع علينا أن نتلو الآيات تلاوة نموذجية صحيحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله، ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه، ومن كفر فإن الله غني حميد. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما، وصاحبهما في الدنيا معروفا، واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكون في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، إن الله لطيف خبير. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك، إن ذلك من عزم الأمور. ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا، إن الله لا يحب كل مختال فخور. واقصد في مشيك واغضض من صوتك، إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. صدق الله العظيم. نبدأ الآن بالشرح العام لهذه الآيات التي معنا، وهي من آيات كريمة من سورة لقمان. يقول الله عز وجل: ولقد آتينا لقمان الحكمة. الله عز وجل يؤكد أن الله عز وجل قد وهب لقمان الحكيم. لقمان رجل صالح، وهبه الله عز وجل نعمة عظيمة وهي نعمة الحكمة. الحكمة المقصود فيها: ولقد آتينا لقمان الحكمة. الحكمة هي وضع الشيء في مكان الصحيح، يعني حسن التصرف. حسن التصرف هي الحكمة. حسن البيان، حسن التحدث مع الناس يعتبر من الحكمة. أن يشكر لله أي أن الله عز وجل وهبه الحكمة حتى يشكره على هذه النعم. ثم قالوا: ومن يشكر الله، يعني فإنما يشكر لنفسه. من شكر الله فإنه ينفع نفسه، لا ينفع الله، إنما ينفع نفسه بالثواب الكبير الذي سوف يأخذه من هذا الشكر. ومن كفر، يعني ومن جحد هذه النعم، فإن الله غني حميد، أي غني الله عز وجل عن شكره. ثم قال الله عز وجل: وإذ قال، يعني أذكر لهم حينما قال لقمان لابنه لأحد أبنائه وهو يعظه، العظة بمعنى النصيحة. يا بني، أول نصيحة لا تشرك بالله، إياك والشرك بالله، فإن الشرك من أعظم الذنوب عند الله، فإن الشرك لظلم عظيم، من أعظم الذنوب اللي ممكن تخلد صاحبها في نار جهنم. ثم الوصية الثانية، ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه، إذن الوصية ببر الوالدين، حملته أمه وهنا على وهن. الوهن هو الضعف، معنى الوهن ضعفا على ضعف آخر، ضعف الحمل، ضعف لحام، ضعف الولادة، ضعف الرضاعة، إلى ما لا نهاية. فالأم من أول ما تحمل هي في مرحلة ضعف، حتى إيش؟ حتى يفطم الولد عنها. وفصاله في عامين، الفصال هو بمعنى فطامه من الرضاع، انفصاله عن أمه أو عن الرضاعة من أمه في عامين، كحد أقصى في عامين، وإلا لو كان الفصال قبل ذلك لا مانع من ذلك. أن اشكر لي ولوالديك، أشكر لله على هذه النعم، أن الله دب الرحمة والشفقة في قلب والديك عليك، وأشكر لوالديك لهذا المجهود العظيم الجبار بالتربية والرعاية لمدة لا تقل عن 20 سنة، إلي المصير، كلكم سوف تعودون إلى الله لكي يحاسبكم هل أديتم شكر هذه النعم أم لا. وإن جاهداك، هذا التوجيه من الله، على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما، يعني إذا غصباك الوالدين على الشرك بالله فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، فلا تطع الوالدين في هذه الحالة. وصاحبهما في الدنيا معروفة، يعني اسمع كلام والديك وأطع والديك بالمعروف وفي غير معصية الله. واتبع سبيل من أناب إلي، يعني من أناب يعني من عاد وتاب إلى الله بالتوبة الصادقة، يعني صاحب الصالحين. هذه التوجيه الثالث، مصاحبة الصالحين. ثم إلي مرجعكم، سوف تعودون كلكم إلى الله فينبئكم بما كنتم تعملون من أعمال، سواء كان هذا الأعمال صالحة أو كانت هذا الأعمال مشينة أو سيئة. يا بني، ما زال النصح متتابعا لابنه، يا بني إنها إن تكم مثقال حبة من خردل، هنا ضرب لابنه مثل بحبة الخردل لشدة صغارها. حبة الخردل هو إيش؟ هو نبات بذوره صغيرة، يعني مثل حبة السمسم تقريبا. يعني لو افترضنا أن حبة خردل كانت في داخل صخرة، أو ملقاة في السماء الواسعة، أو ملقاة في الأرض الواسعة، فإن الله عز وجل يأتي بها. وكذلك عملك أيها الإنسان، مهما صغر عملك، مهما صغر عملك حتى وإن كان بمقدار هذه الذرة، فإن الله عز وجل يأتي به يوم القيامة ليحاسبك عليه، فإما أن يعفو عنك وإما أن يعذبك بهذا العمل اللي أنت تهونت فيه. إن الله لطيف خبير، إن الله لطيف خبير، أي أن الله مطلع وعليم بكل شيء سبحانه وتعالى. ثم قال الله عز وجل يا بني أقم الصلاة، أمره بالمحافظة على الصلاة وأدائها بأوقاتها وسننها وأركانها وشروطها ومستحباتها والبعد عن مبطلاتها، وأمر بالمعروف، حثه على أن ينصح الناس وينهى عن المنكر، أن ينصح الناس بالبعد عن كل ما نهى الله عز وجل عنه. ثم قال حاثا له بهذا الخلق، واصبر على ما أصابك من أذى الناس، بعد أن تأمرهم بالمعروف وأن تنهاهم عن المنكر. إن ذلك من عزم الأمور، هذه من أخلاق الرجال، هذه من أصحاب الهمم العالية. إذا قمت بهذا العمل، النصيحة مع الصبر والاستمرار وعدم الكلل أو الملل من نصح الناس. ولا تصعر خدك، معنى التصعير يعني لا تعرض بوجهك عن الناس، يعني لا تنشغل عن الناس والناس يتكلمون معك، زي اللي ينشغل بالهاتف أو ينشغل بأوراق أو ينشغل مثلا بالحديث مع شخص آخر، فهذا ليس من آداب الحديث أنه واحد بيتكلم معك وأنت لاف بوجهك عنه، ويعني مثلا معطي ظهرك. فالإسلام علمنا الأدب في كل شيء، حتى في التخاطب مع الناس. ولا تصعر خدك ولا تمشي في الأرض مرحا، مرحا يعني لا تمشي في الأرض متكبرا. إن الله لا يحب كل مختال فخور، الله لا يحب المتكبرين. واقصد في مشيك، يعني اعتدل في مشيتك، لا تمشي سريعا بحيث أنك تخل بوقار المشية، ولا تبطئ بحيث أنه تجيب النقد والانتقاد لنفسك. واغضض من صوتك، اخفض من صوتك حينما تتناقش مع الناس أو تتحاور مع الناس، اخفض من صوتك، وإلا كان صوتك يشبه صوت الحمير، وصوت الحمير هي من أنكر الأصوات التي خلقها الله عز وجل، فلا ينبغي لنا أن نعلي أصواتنا حينما نتناقش مع الناس. هذه عبارة عن فكرة سريعة عن المفهوم العام لما ورد في الآيات في سورة لقمان. يأتي التفصيل إن شاء الله تعالى في اللقاء القادم أو في الجزء الثاني إن شاء الله. إن شاء الله تعالى كونوا معنا وتابعونا، وإلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.